بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا بكرامة الأولياء الصالحين، وثبتنا يا مولانا على هذا الدين. أما بعد، فأنا مسرور جدا وأشعر بشيء يعني من أنوار العلم وأنوار التواضع وأنوار الأدب عن اليمين وعن الشمال. بس بالمعنى قامت يا شيخ. أهلا ومرحبا بشيخ فادي رنو، الله يكرمك وينفعنا بيك، وبشيخ مصطفى حمادي، أهلا ومرحبا بكما. الموضوع الدنيا والدين، والجمع بين الدنيا والدين. قبل أن نبدأ مع الشيخين، بدنا نطرح سؤال ونريد منكم إجابة مختصرة عن هذا السؤال. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السؤال باختصار: كيف تفهم هذه الآية؟ قرئينها الآية ولا ما قرئينها؟ وبتقولوها دائما بدعاء التوجه، صح؟ كيف تفهمها أيها الحبيب؟ كيف تفهم هذه الآية؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، مفهوم الآية التسليم كله لله. إجابة ثانية: نعم، العبادة مفهومها شامل. ما شاء الله. نعم، حياتي لله. ما شاء الله. نعم، عبد لله، يعني كلنا عبيد الله. قل إن محياي، إن محياي، نعم، إن حياة، إن نسينا الآية، إن صلاتي ونسكي. ما شاء الله. بعد إجابة واحدة: نعم، ما شاء الله. عاطفتي ما في إلا أخذ بعد من محمد. نعم، ما شاء الله، فتح الله عليكم. شيخ فادي، يعتقد الناس مخطئين عندما يقولون دنيا ودين، دين ودنيا. هلأ يا شيخ احكي لي دين، هلأ أنا دنيا، هلأ هذا دنيا ولا دين؟ إذا عملت هيك بكون عم خرب الدين، إذا بروح هيك بيكون الدنيا. أنا هلأ وين الدنيا؟ والله يا شيخ غلبت علينا الدنيا، والله يا شيخ أنا إيماني طالع فما بقى شايف الدنيا. كل هذه المفهومات الخاطئة إن تكرمتم توضحونا إياها هيك حول موضوع الدين والدنيا. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنت قد أعددت لكم إشكالية حول السؤال المطروح في عنوان المحاضرة: كيف أجمع بين الدنيا والدين؟ حتى نفكفك هالإشكال نعطي إجابة، سينبني عندنا سؤالان: ما هو الدين؟ وما هي الدنيا؟ أما بالنسبة للدين فله تعريفات كثيرة، منها ما قاله الإمام التهانوي رحمه الله تعالى، قال: هو الوضع الإلهي السائق لذوي العقول باختيارهم إياه، يسوقهم إلى أين؟ إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. هذا تعريف. طيب شو في تحت هالتعريف؟ يجيب الإمام المودودي رحمه الله، أبو الأعلى المودودي رحمه الله، في تعريفه المصطلحات القرآنية يرجع كلمة دين، مطلق دين، مطلق دين، الدين الإسلامي، الدين النصراني، الدين اليهودي، الدين العالماني، مطلق دين. أرجع هذا، أرجع كلمة دين إلى أربعة معان. المعنى الأول القهر والغلبة من ذي سلطان، نحن نعتقد أنه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سأتحاكم إلى هذه السلطة العليا. اثنين الإطاعة، أعدد لهم إياهم مشان آخر نهار، مشان التقاط الفوائد والشباب. الإطاعة والتعبد من قبل خاضع لذي سلطة، يعني أن أذعن لهذه السلطة العليا. الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع، شو الطريق؟ شو الشرع؟ هذا ما يشكل النظام الفكري والعملي المتكون تحت سلطة تلك الحاكمية لهذه المرجعية العليا التي نقول إنها الله سبحانه وتعالى بالإثباتات وبالبراهين العقلية والنفسية وغير ذلك. والمحاسبة والقضاء والجزاء والعقاب، يعني المكافأة، إما الأخروية وإما الدنيوية. هذا هو الدين. بعت لك إياه على الخاص، تعريف المودودي طويل، هلا بعطيك الله يجزيكم الخير. هذا هو دين الله، هذا وحي الله، هذا هدى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدين. طيب الدنيا يا شباب، بارح انتوا اخذتوا التخطيط والتنظيم المتعلق بالوقت، وانا سمعت كلمة كتير حلوة امبارح بتقول الوقت يساوي العمر، الوقت يساوي العمر. هذا الوقت، هذا العمر، هذه الدنيا، يعني بما تقدمه لنا من نطاق زماني ومكاني، هو محل تفعيل هذا الدين. يعني ما فينا نحن نقول في عندي دين وعندي دنيا، لأنه هذا الدين قدرا وشرعا مرتبط بالدنيا. أما قدرا فالدنيا هي الحيز الزماني والمكاني والنطاق الزماني والمكاني لتطبيق هذا الدين، هذا قدرا عم نحكي. وأما شرعا فالجواب فيما قاله شيخنا في افتتاح هذه المحاضرة، حيث ذكر قول الله سبحانه وتعالى قل، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام قل لهم، وكمان يا أيها المسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الملفت في الآية مش الصلاة، هي الصلاة لله، وكلنا بنعرف أن الصلاة لله. الملفت في الآية مش النسك، العبادة الشعائرية وعلى وجه الخصوص الذبح، هو لله وإلا كان شركا والعياذ بالله. الملفت مش بالممات، هو الممات بيد الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. الملفت في الآية قوله سبحانه وتعالى ومحياي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها لله وفي الله وبالله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن تطبيق هذا الدين إلا في حياة، إلا في دنيا، إلا في نطاق، إلا في حيز يطبق فيه هذا الدين. ولا تستقيم الدنيا، هذه حقيقة شرعية غير المسلم ما بيعرفها، لا تستقيم الدنيا إلا بالاستهداء بالدين، لأن هذا الدين هو مقتضى وحي الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله عز وجل هو الذي هدانا، وهو الذي قال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهنا أتذكر وأنا أشرح للإخوة في مادة أصول الفقه، مر معنا قوله سبحانه وتعالى وأشهد إذا تبايعتم، كنا عم ناخذ الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف. طيب الأمر يدل على الوجوب أو يقتضي الوجوب، وأشهد إذا تبايعتم، هل هذا واجب إنه أنا أشهد إذا تبايعت؟ إذا بعت بسكليت بدي أروح جيب شاهدين ولا خلص انقضى الأمر؟ انقضى الأمر. طيب إذا بعت سيارة بدنا نروح عند كاتب العدل، بدنا نروح عند نافعة، وبدنا نفرغ وإلى آخره. طيب هذا الإشهاد وهذه الكتابة هل هي واجبة؟ قال العلماء هي بين الندب، ها أنا هون اللي بدي أقوله، هون الشاهد، قال العلماء هي بين الندب وبين الإرشاد. الإرشاد في كتير من العلماء قالوا حتى هي مش مندوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد في كل حال. نعم أشهد في أحوال ولم يشهد في أحوال، وليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك مندوبا إلا ليدلنا على أنه مندوب. طيب شو الحكم؟ الإرشاد حتى في هذا التفصيل، الله سبحانه وتعالى أرشدنا لما فيه فض النزاع بين المتبايعين، وعلى ذلك فقيسوا. جزاكم الله خير. أنا بالنسبة لما حضرته في المقدمة هيدا هو النتيجة اللي بخلص إليها، أن محل بحثنا هو كيف الجمع بين العمل التكسبي والعلم الشرعي، مش بين الدنيا والدين. ما هو أصلا ما في دين إلا بدنيا وما في دنيا إلا بدين، بدرجات، هل أنا ألتزم هذا الدين أو أتنكب طريق هذا الدين؟ الموضوع هو الجمع، ومش عم بعدل أنا، لا، ما هو أصلا بالعنوان معمول العنوان كذلك حتى نتكلم بهذا الموضوع، الجمع بين العمل التكسبي. واحد بيشتغل محاسب، واحد بيشتغل مبرمج، واحد بيشتغل مهندس، واحد بيشتغل بالحدادة، واحد بيشتغل بالنجارة، واحد بيشتغل بالتطويرات النووية إلى آخره. كيف الجمع بين العمل التكسبي والعلم الشرعي؟ بارك الله بكم. ما شاء الله، فتح الله عليك. من الأشياء الدقيقة اللي ممكن نحن نلتقطها مما قال الشيخ فادي، لا تستقيم الدنيا إلا بالاستهداء بالدين، والدين مرتبط بالدنيا، والدنيا هي المكان التي ينبغي أن نطبق بها الدين، وفي الدين صلاح حالنا والفلاح في المآل. أجل ذلك شيخ مصطفى ستخبرنا كيف، ما أهمية الدين في حياتنا الدنيا التي نعيش فيها، وكيف يمكن أن تجيب عن ما طرح من تساؤل الشيخ فادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واجمع على هديك وحبك شملنا مولانا رب العالمين. بداية أحسن الله إليكم جميعا، وأسعد الله قلوبكم. كنت عم تابع الدورة وحركاته ونشاطاته من وراء الجروب اللي على الواتس أب. أجزل الله عليكم، أكرم الله الشيخ عبد الكريم والدكتور خليل والشيخ فادي وكل أخ وكل من حضر من مكان بعيد أو من مكان قريب، أكرمكم الله ورفع مقامكم وأحسن إليكم، أي الله يجزيك الخير، ويعني تقبل أعمالكم. بداية الشكر حقيقة بوجودي هون وباللقاء للشيخ فادي الله يجزيه الخير. هو قال لي شو أعمل، قلت له أنا ما بعرف شو بدي أعمل. معاذ الله، والله معاذ الله. قلت له شو بحكي، قال لي احكي هيك. معاذ الله يا شيخ، إذا في شيء تخبيصات بيكون هو. أي لا أنا هيدي أنا بحملها، الشق الثاني بحمله، الشق الأول ما بحمله. شوفوا يا جماعة، هذه الأمور اللي يعني بتشوفوها في الدورات هذه أهم من العلم، أن نتعلم تواضع هؤلاء العلماء. كلاهما ما شاء الله عالم، وهذا تواضع لذاك وهذا تواضع لهذا، فهذه الأمور التي ينبغي أن نلتقطها وأن نجتهد على قلوبنا. وأنا تعلمت منكم هلأ هذا الأدب. الله عز الله مقامكم يا شيخ، الله يكرمكم ويحفظكم. طيب بداية، جاء الإسلام لينظم حياة الناس وليرتب حياة الناس وليضبط إيقاع هذه الحياة بضابط الوحي. الآية تتكرر المرة الثالثة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. أرسل الله عز وجل الرسل، من لما نزل سيدنا آدم أهبط إلى الأرض لعند النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت رسالة هؤلاء الأنبياء أن يدلون على الله سبحانه وتعالى، وأن يجدوا هذا الرابط الحقيقي والرابط الضروري. It's a need، يعني مثل ما يقولوا بالإنجليزي، مثل اللي قاله الشيخ فادي الله يحفظه، يعني ما بتقدر تفصل الدين عن الدنيا، مستحيل، وإلا بصير في خلل. مثل ما حنقول القرآن الكريم والسنة، طالما بس بدنا نحكي بجانب أول أو قسم أول، القرآن الكريم والسنة الشريفة أظهروا بنماذج وبآيات وبأحاديث عظمة هذا الأمر وضرورة اتصال الدين بالدنيا وحتمية هذا الاتصال. ويل للمطففين، من صلى ومن زكى ومن صيام ومن حج ومن قيام ليل ومن اعتكاف ومن دورة شرعية، ولكن ويل للمطففين، يعني يا أيها الممارسون لهذا الدين وهو الوضع الإلهي السائق لذوي العقول السليمة، يجب أن تكون منضبطا في أعمالك التجارية. عم نحكي نحن دين ودنيا، مثل ما يعني تكلم، ويل للمطففين. حتى شوف من علامات صدق الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، هلأ الدعاة في منهم متفرغين لطلب العلم الشرعي، وفي منهم داعية بيكون يعني عنده عمل دنيوي يتكسب منه هكذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام سمي بالصادق الأمين، ومن أكبر دلالات جعلت أهل مكة الذين أسلموا يسلموا أنه كان صادق عليه الصلاة والسلام، صدقه كان بعبادته، ما هن ما كانوا مؤمنين، فإنهم لا يكذبونك. من وراء شوف، شوف هاي الآية مزلزلة دكتور خير، فإنهم لا يكذبونك، أنت بشخصك إنسان صادق. من وين؟ من التجارة. من وين كنت صادق؟ ليش دفعت كثير من الناس إلى الإسلام؟ ليش القرآن سطر هذا الأمر ليوم القيامة؟ فإنهم لا يكذبونك، ولكن هن ظالمين بآيات الله يجحدون، ينكرون آيات الله وينكرون الوحي الذي جئت به، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال المفسرون كذبوا بالحق، أي كذبوا بالقرآن أو كذبوا بالبعث، ولكن هني ما كذبوك لألك كإنسان. من ورا شو؟ الصادق الأمين. والدلالة لما فات النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون إلى الكعبة وقالوا رضينا بالأمين صلى الله عليه وسلم، فهذا رابط عظيم بين أعمال الدنيا وبين ما يمكن أن يكتسب أن يكتسبه كل طالب بيننا الآن، وكل مهندس بيننا الآن، وكل تلميذ طب بيننا الآن، وكل تاجر وكل صاحب ميني ماركت وكل إنسان موظف يكتسبها ثقة الناس تكون بصدق أعماله الدنيوية. حتى إذا بتطلع بكتب الفقه عنا تلاقي الإمام القفال، الإمام الشاشي، القفال الشاشي الشافعي، تلاقي الإمام الذهبي بيشتغل بالذهب. الإمام الذهبي بالمناسبة كان ملياردير، إن شاء الله نصير إمام ذهبي. الإمام اللهم صل على سيدنا الحداد، الإمام أحمد سافر يوما مع صاحب له من الصالحين، نسيت شو اسمه، كان من أصحاب الملايين، سافروا من بغداد إلى مكان يطلبون العلم، فنفد مال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال له صاحبه أنا أنفق عليك، قال له لا أنا ما بدي حينفق علي. الإمام أحمد كان يشتغل بالخياطة وكان بالسحابات، شفت هذا السحاب زبر، يعني هذا السحاب كان يشتغل فيه ويصلحه الإمام. بقلب البلد اللي عم يطلب فيها العلم ذهب إلى السوق وعمل حتى تكسب ثمن الأوراق التي يكتب عليها العلم، ثم تابع طلب العلم. فنحن بقلب حياتنا وبصلب ديننا وعلمائنا اللي تعلمنا منهم وقرأنا عنهم كانوا يجاهدون وكانوا يعلمون. شيخي وشيخ الدكتور خليل الشيخ حسين عسيران رحمه الله تعالى كان يعمل في خط السكة الحديد بأيام شبابه، يتكسب المال من خلال عرقه. وكيف حفظ الألفيات؟ الألفيتين على البسكليت، صح ولا لا؟ هو ورايح الصبح الشيخ حسين عسيران، ما بعرف إذا حدا بيعرفه أو التقاه، توفى سنة 2003 بتصور رحمه الله تعالى، كان يتكسب هكذا في أيام صيدا أكثر؟ من صيدا، هو صيداوي بس نزل على بيروت بعدين 2005، والله ما مذكر أنا رحمه الله تعالى. فتكسب العلماء من التجارة أو من العلماء الأطباء أو العلماء الكيميائيين أو الفيزيائيين هذا أمر واضح. حتى تلك الصبية التي لفت موسى نظرها، شو قالت له لأبوها؟ قالت يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين. القوي الأمين، أمين بنظره، قوي بأعماله، قوي ببدنه، هذه أيضا يلتفت لها الإنسان التفاتة. سيدنا يوسف عليه السلام أيضا ما طلب أن يكون عزيزا لمصر، مش بتقوى ولا بطول لحيته ولا بعيونه ولا بصلاحه ولا ببكاء بخطبة الجمعة ولا بدعوته إلى الله وورلد وايد، لا، طلب هذين حد دكتور لغة عربية توصل نخيل نحن شو بدنا نعمل انجليزي فايت فينا. فسيدنا يوسف عليه السلام حين طلب ان يكون عزيزا قال اجعلني على خزائن الارض، اني يا عين اني حفيظ عليم، انسان عنده علم، عنده درايه، دارس، معه شهادات، متخصص، مش انه والله على البركه خلص ماشي الحال مشينا هيك وتعلمنا، لا، هلا زماننا زمان تخصص، زمان ليسانس، وزمان ماجستير، وزمان دكتوراه، وزمان دراسات، وزمان قراءات، وزمان بحوث، هذا مثل زمن سيدنا يوسف. النبي عليه الصلاة والسلام أخيرا حتى ما طول، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهذا إن شاء الله يعني مفهوم أول بالقسم الأول، ونتابع بإذن الله. إن شاء الله فتح الله عليك وبارك لك. نحن نريد من طلبة العلم الشرعي أن يكونوا متكسبين، ونريد من يشتغل بغير العلم الشرعي أن يكون عندهم العلوم الشرعية، حتى يكونوا في أعمالهم وفي تخصصاتهم يعملون ويدرسون وينتجون على بصيرة وعلى علم وعلى فقه وعلى بيان من الله عز وجل. من أجل ذلك إذا أردنا أن نطرح موضوع مقاصد التكسب، وكيف ينبغي أن تكون هذه الأمور بالنسبة إلى الإنسان واضحة بما يضبطها شرع الله عز وجل أو دين الله عز وجل. شيخ فادي، الله يجزيكم الخير. جزيك الخير شيخ مصطفى. أنا بدي أعمل يا شيخ دكتور خليل زوم أوت من مطرح ما فقر الشيخ مصطفى، ورجع تهالي جايب لنا اياهن زوم اوت وايد وما بعرف شو كل واحد. كنت قلي قبل لا اذا حضر من حالي من شوي من المشهد الذي صوره شيخنا الشيخ مصطفى الى المشهد العام الكلي. اخواننا الكرام، مقاربه هذا الموضوع يحتاج الى ان ننظر اليه على مقامين وعلى مرتبتين. المقام الأول هو المقام العام المتعلق بكل مسلم، والمقام الخاص هو الذي يتعلق بطالب العلم والداعية، أقصد ذلك الذي انتدب نفسه وانتهض لسد هذا الثغر. هتقول لي ما كلنا دعاة، لو كان واحد تاجر هو داعية، إيه نعم، ولكن هذا لم ينتدب نفسه لسداد هذا الثغر. هذا يقوم بالحد الأدنى من الدعوة، يقوم بالحد الأدنى من طلب العلم. نأتي إلى هؤلاء، يعني يمكن نحن نكون منهم. ما مقصد التكسب الدنيوي؟ ليش بيشتغل؟ يعني كنا بنعرف القصة التي رأى فيها عمر رضي الله عنه رجلا في المسجد متبتلا متنسكا، قال له شو بتشتغل؟ قال له والله خيي بيشتغل ببعث لي مصاري، وانت شو بتعمل؟ قال له انا اعبد الله. فقال له اخوك اعبد منك، وفي سندها مقال، ولكن الفكرة العامة صحيحة. طيب ليش الانسان بيشتغل؟ الانسان المسلم، مش اي انسان، الانسان المسلم، نحن قلنا انه ضبطنا المرجعية وضبطنا الهوية. الهوية أنا مخلوق فقير ومسلم، مفتقر من حيث الإيجاد، من حيث الإمداد، مفتقر من حيث تكوين القيم المعرفية والأخلاقية. هذه متفقين عليها ولا لا؟ متفقين عليها. عشان نربط بالمناعة الفكرية وموضوع الدورة الفكر. وكذلك من حيث المرجعية، مرجعيتنا أين؟ مرجعية الوحي، انتهينا، هذه خلصنا عليها. طيب المقاصد العامة لأي مسلم يشتغل، أي واحد بيتكسب. أنا أقول الكفاف، وبالعامية بقولوا لها السترة، وهي كلمة فصحى، أن يطلب الإنسان المسلم الستر في الدنيا والآخرة. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الشاب الذي رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم علامات القوة والفتوة، جاء يطلب المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله، يأخذ حبل، فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله سبحانه وتعالى بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام خير قدوة، عندما هاجر أهل مكة إلى المدينة المنورة، أول سؤال سألوه: من وين السوق؟ ما قال له أعطيني. وهذه شهادة لله، كثير من الإخوة الذين قدر الله سبحانه وتعالى أن يهاجروا قصرا إلى هذه البلد، أول ما وصلوا: معلم أنا بشغل نجار، دبر لي شغل. في شحادين، في شحادين، ولكن أيهما خير؟ الذي يأخذ حبله ويكافح في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يتكسب ويكف نفسه وحتى ينفق على أهله. وهذا مقصد آخر، الإنفاق على الأهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم على أهله وهو يحتسبها، شان يحتسبها يعني بحطها هيك بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه سبحانه وتعالى، إنه يا رب هذه لك خالصة لوجهك الكريم، كانت له صدقة. من المقاصد الاقتداء بالأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله سبحانه وتعالى نبيا إلا ورع الغنم. يا لطيف، رع الغنم؟ أنا ولا مرة راعي الغنم، بلدنا مش راعي غنم، راعي سيارات. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط، يعني فرطات لأهل مكة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل طعاما، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله سبحانه وتعالى داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، وتعرفون أن داود كان حدادا، وأن إدريس كان خياطا، وأن عيسى كان صباغا، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، ثم اشتغل بالتجارة مضاربا بمال خديجة رضي الله عنها، حتى أعجبت به خديجة قبل البعثة وطلبته للزواج بسبب أنه أمين على هذا المال. ومن مقاصد العمل، بعد ما نحكي بشكل عام، كل مسلم عنده هذه المقاصد، كان طالب علم أو لم يكن طالب علم، عمارة الأرض وحسن الاستخلاف في هذه الأرض. قال سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. واستعمركم فيها، يعني أنت سواء أعمرت الأرض أم لم تعمر الأرض، أنت مستعمر في هذه الأرض. شو رح تساوي فيها؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ننتبه، نحن عم نشتغل في هذه الحياة الدنيا، مش والله فلان أبضاي بياخدها من تم السبع، لك عاد ساكت بقى، لولا الله سبحانه وتعالى ما أخذتها. لو توكلتم على الله سبحانه وتعالى حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. شوف لها العصفور، مين عضل أطوى، وأنت ولا هو؟ مين أتقل بالميزان، أنت ولا هو؟ وزنه إيه؟ تدى وزنك ما شاء الله 80، عشان ما نقول 110. طيب، لا، هذا التوكل وهذا حسن الأخذ بالأسباب. ومن مقاصد الناس في طلب العلم، بعد في طلب التكسب الدنيوي، بعدنا عم نحكي بالمجال العام، الاستكثار والغنى. واحد أخي بدي يعمل تاجر ألماز مثل الشيخ مصطفى، بنقول له لا، مطلوب أن يكون في هذه الأمة رجال مال، مطلوب أن يكون في هذه الأمة رواد أعمال يشار إليهم بالبنان، وإلا هذه المشاريع العظيمة التي تنشأ في هذه الأمة كمشروع وقف الفرقان مثلا وغيره من المشاريع، ما الذي سيقوم بها؟ على أكتاف من ستقوم؟ على أنفاق من ستقوم؟ هموم الأمة من الذي سيسدها؟ من الذي سينصر أهل الثغور؟ مش أهل المال؟ فمطلوب أن يكون أهل مال في هذه الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح. صالح ليه؟ لأنه إجا بالحلال للرجل الصالح واستقر في الحلال، مش بالبنك بالربا، وأنفق في الحلال. نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكان عثمان رضي الله عنه، وكان سعيد بن المسيب رحمه الله، وكان الليث بن سعد رحمه الله، وكان سفيان الثوري رحمه الله، جميع هؤلاء كانوا ملياردري. جيش العسرة لحاله عارفين قد ايه مكلف؟ فوق 200,000 دولار جيش العسرة. مين بيجهزه؟ عثمان. 200,000 دولار يا رسول الله، مش عم نحكي 200,000 دولار، يعني حتى القيمة اللي له أكثر بكثير من القيم اليوم. لكن كيف حسبتها؟ حدا حسبها بالجمال والأغنام والذهب ونصاب الزكاة وكذا، زبطت معه إلى حد ما. المطلوب أيها الأحبة ممن يشتغل في الدنيا في طلب الرزق الدنيوي وهو ليس من طلاب العلم، أن يصدق النية لله، أن يصدق القصد وهنا يكون لله، وأن ينضبط بشرع الله وهنا يكون بالله، وأن ينفق ويسخر العمل للآخرة وهنا يكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهنا نرى جليا تأويل قوله جل وعلا حكاية عن لسان أصدقاء قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. والله هذه من أجمل الآيات التي أقف عليها في قرآن ربي سبحانه وتعالى. وابتغي فيما آتاك الله، كيف اللي بيعمل تشيك بجير من فلان إلى فلان، نجير ما آتانا الله، ما آتانا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. طيب هذا الذي يعمل العمل التكسبي ليش بده يطلب العلم؟ مطلوب منه يطلب العلم؟ شو رأيكم؟ مطلوب يطلب العلم؟ شو الدليل؟ طلب العلم فرض على كل مسلم. طيب يعني فرض واجب. شو الواجب عليه؟ الله أكبر. من قال علم الحال؟ ما شاء الله. الشيخ ملاص. كنا بنعطيكم هدية بس خلاص انتو. الله يبارك فيه. نعم، المطلوب منه أن يعلم ما يقيم به عبادته وما يستقيم به عمله. التكسب هذا ما يسمى بعلم الحال، بيحكينا عنه الشيخ. التاجر ما أخلاقياته؟ الطبيب ما أخلاقياته؟ هذا كله مما ينبغي أن يفهمه هذا العامل. وكان عمر رضي الله عنه يحمل الدرة الخيزراني، يعني بكسر الدال مظبوط شيخ، ويضرب ويؤنب ويؤاخذ كل من يبيع ويشتري، ولم يتعلم كيف يبيع وكيف يشتري. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى تبويبا بديعا فقال: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تأكل، قبل ما تشرب، قبل ما تشتغل، بدك تكون متعلم بمطلق إنسان. طيب مقاصد العلم بالنسبة للمسلم بشكل عام: أن يرفع الجهالة عن نفسه وأن يعمل بمقتضى هذا العلم. أما بالنسبة لما يتعلق بطالب العلم خاصة، فأظن أنني قد أخرت عليكم كثيرا. إذا الله يسر نحكي فيه بعد شوي. جزاك الله خيرا. بدنا إجابتين. واحد بده يخبرنا ما عمله الدنيوي؟ يعني ما ماذا يشتغل؟ وكيف يطبق هو شرع الله في عمله؟ بدنا إجابته. غير شيخ عبد الكريم، أنت بدك تجاوب؟ هلا هو التفصيل حيحكي لنا فيه الشيخ مصطفى. تفضل. تابع. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله بيشتغل فران. نعم. ما شاء الله بيشتغل فران، بيجي له الزبون جايب له لحمة، بيقول له هذه اللحمة اعمل لي إياها سفيحة. فالأمان اللي عنده والثقة والالتزام بشرع الله عز وجل أنه هو لا يبدل هذه اللحمة، ولا بيأخذ منها، ولا بيحط فيها، ولا بيشيل فيها. ما شاء الله. نموذج آخر تفضل. أهلا ومرحبا. نعم. نعم. ما شاء الله. كيف؟ اعطيني مثل. موضوع الوقت. نعم. كل دقيقة هي أنا عم بقبض عليها. كل دقيقة الأستاذ هو عم يعني ياخذ أجر عليها، فينبغي ألا نضيعها. أستاذ جمال أستاذ مدرسي، ما شاء الله. نعم. مسألة ثانية مثلا، وهي إن شاء الله تكون رسالة في أساتذة هون، موضوع الإجازات. في كثير أساتذة بفكروا إنه والله أنا صاحب بحق الإجازة، راس مالها بجيب سيك بمشي الحال. نعم. فممكن الإنسان، نعم ممكن الإنسان يطلب إجازة وهو ليس بحاجة إلى هذه الإجازة، وقانون القانون مثلا أو النظام يسمح له بهذا، ولكن هذه يعني عم يأخذ عليها راتب وهو لا يحتاج إلى هذه الإجازة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نحن شو رأيكم؟ طيب مين؟ أحمد. يلا، ما أنت شيخ. شوف إذا أنت تكلمت ما شاء الله حيحجم الآخرون، فخليهم هم يتكلمون، بعدين أنت شو بتعمل؟ بتختم. لا حنعطيك الكلام. نعم يا أحمد كزبر، عنده مطعم. نعم. اتق الله في نوعية الطعام بالأوزان وبالحلال والحرام. بتحط مفروم؟ مفروم؟ سفين. ما شاء الله. تقوى الله بالموظفين. نعم. فصاحب العمل هون عم يعني يتقي الله عز وجل بنوعية الطعام، وعم يتقي الله عز وجل بموظفينه. ما شاء الله، بيعطيهم حقوقهم ويراعي أحوالهم ولا يغلظ عليهم. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله، رحم الله امرأ سمحا إلى إذا باع سمحا إلى. طيب شيخ عبد الكريم، نختم معك قبل ما الشيخ مصطفى، يعني نتشوق للنماذج دائما اللي هو بيضربها والقصص بيضربها، يعني أنا ناطر هالقصص سبعيته وهالأسلوب الشيق مثل ما كثيرون ينتظرون. نحن بس مثال سريع أما الكلام للمشايخ، بحكم سبحان الله يعني وجودي في المسجد والإمامة، فبيجينا كتير أسئلة بهذا الجانب، وبنفس الوقت بحكم أنا عملي في مجال السيارات، في مثالين على سبيل السرعة هأذكرهم بعدين نخلي التعليق للمشايخ. كثير من الناس بتجي بس تشتري السيارة، بتشوف أحيانا مين اللي عم بيبيعه، فإذا كان ثقة فبتقول له أنا بدي أفحص، أو بيستخدم التاجر كلمة اسمها هاي بيعك هي أنا كبل البحر. كب على البحر. ليه بقول التاجر هالكلمة؟ حتى يبرئ حاله بس يطلع في مشكلة بالسيارة يقول له ما أنا قلت لك. هلا درجة بقول له بعتك حديدي. إنه خلاص زي ما هي. طب ما هذا الزلمة ما بيعرف المشاكل اللي موجودة فيها. ما أنت عارف السيارة مضروبة ومصلحة. طب كيف بعته هي؟ أنت لازم تقول له يا شيخ مصطفى هاي السيارة فيها ضربة. مش كلين. بالعلم السيارات في شيء اسمه سالفج وفي شيء اسمه كلين. يعني هاي السيارة فيها ضربة وتصلحت وتصليحها هيك وهاي الكارفاكس اللي لها يعني الهوية بأمريكا كيف موجود السيارة وهون ضربتها خلاص هو بيرتاح بقول والله صدق معي أنا أخذ على الثقة وأنا أخذ على التمام هو شافه هيك أعطى السيارة وهذاك أخذ على أساس أنه نظيفة. هذه مسألة. فإذا تبيان العيوب التي لا يعرفها المشتري. أنت كصاحب سلعة تعرف العيب في السلعة فلابد من تبيينه طبعا إذا كان يخل بالثمن. الشغلة الثانية هذه بتصير كتير بس السيارات تندرج فيها. قلنا له الأكس أي واحد منهم بتصير في معنا روح لو سمحت هذه السيارة بدي أمنك أماني بتصلحها بتشتري قطع لإلها وبتصلحها بتحددها وبتدهنها وبس تجي بعطيك أجرتك إلك بس أنت مؤتمنة تجيب لي القطع بنفس السعر اللي اشتريتهم فيها. مفهوم؟ أم راح صاحبنا عند تبع القطع قال له في عندي هاي السيارة فيها ضربة بدي بقى باب ودفاع وما بعرف شو إلى آخره قدي بتعطيني سعر قال له بيطلع حقهم 200 دولار قال له إلي قال له أنت إلك خصم 20 دولار أم أخذ الفاتورة وراح لعند صاحب المعرض قال له هاي الفاتورة 200 دولار هو قديش أخذ 20 دولار له هل 20 دولار شو؟ حرام لأنه أنا أمنتك قلت لك بتروح بتجيب لي القطع على الأمانة بأفضل سعر وإلك أجرتك إلك الخاصة شو ما رحت وجيت وبنزين وعملت إلك أجرتك. فهذه من المسائل اللي كثيرا تنتشر بين الناس والأصل الذي يدخل الدين في تجارته أن ينتبه لمثل هذه الأمور. ما شاء الله ما شاء الله. يضبط هذا آية واحدة ألم تعلم بأن الله يرى ألم تعلم بأن الله يرى مع آية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كيف يضبط الشرع شيخ مصطفى هذه الأمور وكيف ينظمها تفضل جزاك الله خير بس بسم الله الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اختلاف شخصية الإنسان بين شخصيته داخل المسجد وداخل نشاط الدعوة والعمل التعبدي وبين شخصيته كإنسان يعيش ضمن المجتمع بعمله التجاري بنشاطاته كطبيب كمهندس كعامل كفران كلحام كبائع هواتف ككذا هذه مسألة دقيقة جدا جدا جدا قد تكسب بها قلوب الناس كداعية صادق كتاجر ملتزم يعني جزار ملتزم وكنجار ملتزم وكصيدلي ملتزم هذه مسألة عظيمة جدا في أعمال كل أعمالنا حقيقة يدخل تحتها ويندرج تحتها ويكون أصلا فيها إذا بدك طاعة الله سبحانه وتعالى وأن تجعل نصب عينيك ألم تعلم بأن الله ألم يعلم بأن الله يرى يعني من أخلاق التجار على السريع هيك نمررها تمريرا أهم أخلاق التاجر الصدق وأنا بشتغل حقيقة يعني أيضا بالتجارة الصدق والأمانة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا يعني معيار التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء أو مع النبيين والصديقين يوم القيامة حسب الرواية التاجر الصدوق هيك بتقوله بتمك هيك بتمشي الحال بس لما تنزل على ميدان التجارة مثل ما حكي الشيخ عبد الكريم ومثل ما حكيوا الأخوة التاجر الصدوق صعب كتير تجي بتقلي والله انكسرت شاشة الآيفون شو مكان الآيفون آيفون إكس والله في شاشة جملتها ب$47 والأصلية حقها $75 أكثر الناس يعني أكثر الناس عمول أكثر الناس بيجي بيركب تاعت ال47 وبيقول له هيدي أصلية طيب كيف وفي ألعاب داخل كل مصلحة يعني شفت هيدي الشاشة ممكن أنا ركب شيخ مصطفى بيقول له كبي أصلي كبي أوريجينال أيوة هيداك شو بيسمع أصلية ما بيعرف شيء 100% شفت حتى شفت هاي الشاشة مثلا هاي الشاشة أصلية بعد كيوم ولدته أمه التليفون يعني ممكن تكون الشاشة يعني من وراء سكرين الصورة اللي أنت شايفها الألوان هي أصلية أما التاتش محل ما عم تكبس محل ما عم يدار إصبعك يطلع هيدا الصوت هو الكبي التعبان فبكل مصلحة إلى مداخل وإلى مخارج، البطاريات والفلاتات والوصلات ودي سي التشريج كلها. التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة، هذه مسألة حساسة جدا لكل من يبيع ويشتري. حط براسك كلمة الحق والصدق، لا تقصر عمرا ولا تقلل رزقا. كن صادقا في بيعك وكن صادقا في شرائك، والصدق بالبيع والشراء هو دليل على تصديقك للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأحيان اختلال المعايير بتلاقي ما شاء الله صاحب لحية وبيصلي لما يكون الشيخ غايب، بيصلي إمام بالمسجد أو بيصلي أول صف على الفجر، ولكن بقلب شغله أو بقلب حياته أو ببيعه أو بشراءه أو بزواجه أو بكذا إنسان جبار. لما يحط الإنسان التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للتجار أيضا قبل الابتعاد عن الشبهات، وذلك أن يتحرى التاجر في بيعه وشرائه صحة المعاملة، صحة المعاملات. هيدا الألم شو وضعه؟ هيدا أصلي باب أول حقه $3 الدزينة. طيب كيف؟ حتى بعض الأحيان أنت كتاجر تستغرب، بقول لك والله أنا عارض عليك يعني ضمن المصلحة. هيدا الكفرات مثلا، هذا الغلاف يعني تاع التليفون، هيدا ما حقول جملته حتى ما تنفضح القصة يعني. هيدا والله أنا ببيعك يا ب100,000 ليرة. بيجي تاجر بده يعطيني إياه لإلي حتى أنا بيعه ب100,000، بيعطيني بقلي ب40,000 إذا بدك تاخده. طيب التاجر الصدوق بده يفكر، طب هيدا يعني أنا بعرف حقه بالصين قديش، يعني واصل لهون مثلا بأكتر من 50,000، كيف بدك تبيعني يا ب40,000؟ عم تحرق بضاعة؟ لا، بعد هاي النمرة ما خرجت انحرق، ما راح وقتها ولا راحت مدتها، كيف بدك تبيعني؟ كيف أنا بدي بيع على الناس؟ التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين، والتاجر بده يتحلى يعني. هون مسألة الشك، مسألة الريبة، النبي عليه الصلاة والسلام قالنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء اللي بيوجع لك قلبك شيله، بلاها هالتجرة، بلاها هالبيعة، بلاها الأمر المخيف. أيضا في النبي عليه الصلاة والسلام يعني أودع التجار نصيحة أن يكثر التاجر من الصدقات. الله يسامحنا لازم نتصدق. التاجر يشوب عمله شو؟ يشوب عمله شيء كثير من شو؟ من الحلف. في بعض الأحيان الواحد أوقات بيطلع على لسانه والله هذه جايبة بهالقد، تطلع هيك سبق لسان يعني، وبيطلع عنده بعض الأحيان يعني بيحكي كلام يختلط عليه هو مقاصد يحكيه. فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. الله أكبر. يعني بين الحين والآخر شوية صدقات هكذا أخرجها من مالك من ربحك التجاري، لأنك ما بتعرف. والتاجر شيخ إلا ما شو يعني يوقع بخطأ، يغلط، كل إنسان بيغلط. كيف أستاذ المدرسة الله يجزيه الخير والله نورنا قلبنا وأسعدنا الحمد لله، بعد في أساتذة عنده ضمير ومنهم كمان أستاذ عمر القاعد بالوجه كمان الحمد لله رب العالمين، في مصالح مخبية ومن أخطر أو من أخطر على الإطلاق الأستاذ، هاي الوظيفة المخيفة. أيضا من المعاملات اللي علمنا إياها الإسلام بالنسبة للطب، من أخطر الوظائف على الإطلاق. ابن خلدون يقول أشرف وظيفة على الإطلاق شو هي؟ لا، شو الدعوة إلى الله. أشرف وظيفة على الإطلاق هي الدعوة إلى الله، أشرف عمل على الإطلاق يكرمنا الله به أن تدعو إلى الله، بعدها مباشرة الطب. أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله كما يقول ابن خلدون، إما تكون داعية إلى الله، هون بين أوصين، مش داعية إلى الله يعني عندك لحية ولابس عباية وبتخطب الجمعة وبتعمل درس، داعية إلى الله في عيادتك وفي صيدليتك وفي منجرك وفي يعني محل الجزارة تاعتك أي مكان أنت داعية إلى الله، هي أشرف عمل. ثم العمل الذي يليه مباشرة الطب، ومن أهم صفات الطبيب الصدق، والصدق يفتح عليه. بتلاقي طبيبين درسوا طب مع بعض، بلشوا سنة أولى سنة خامسة، تخرجوا درسوا اختصاص، ولكن شتان ما بين مرتبتهما عند الله. واحد قال لك أنا بدي أتخصص وأبرع بهالاختصاص وبين وبرجع بعمل وزير صحة وبسرق البلد. واحد تاني قال لك أنا بدي أتعلم وأبرع وأنتج، أنا بدي أفيد الناس في ثغر في فروض كفائية. صح يا خي، بقلب البلد عندنا أطباء العظام مثلا، ما عم يكون في مسلمين مثلا، أو بهالقرية أو بهالمدينة ما في ولا أخت عم تكون قابلة قانونية أو طبيبة يعني تعالج مسائل النساء. هذه مسألة إذا ما في ولا طبيبة أهل البلد كلها شو بصيروا؟ يا لطيف، يأثموا كلياتهم. إذا إنسان فرغ بنت من بناته ذكية جدا درسها طب وتخصصت بالطب النسائي يرفع الإثم طبعا. شوف هيدي النية من سنة أولى، فكل إنسان فينا، كل شاب أو كل أب عنده بنت أو عنده شاب بده يفوت على الجامعة أو بده يدرس اختصاص أو بده يدرس مهني أي اختصاص أو بده يبلش بمهمة، يجب أن يكون صادقا مع الله عز وجل بتوجه قلبه إلى هذا العمل. الأرزاق بدها تجي، بدها تجي. بسورة قاف بعد ما ذكر رب العالمين أنواع الأرزاق شو قال؟ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فالرزق جاي جاي، ولكن ثوابك أو أجرك مثل ما قال الشيخ فادي، أحتسب هذا الأمر الاحتساب، يعني من حسب من أن تجعل في قلبك أن هذا العمل لن يضيع. هذا بيفرق مع الطبيب كتير، واللي بيعرف أطباء أو من قرابته أطباء بيعرف الصدق تاعهم ما شاء الله قديش. أيضا من واجبات الطبيب أن يؤدي حق مريضه كاملا. بعض الأحيان والله هيدا المريض يكفي لعلاجه بإذن الله هذا الدواء، ما بيعطيه هذا الدواء، بيعطيه دواء تاني لأنه متفق مع الصيدلية أو متفق مع شركة الأدوية، وهذا بحر أعرفه. يعني ما كان الطبيب بزمانه، ولكن يعني معاشر أطباء وبعرف كل والله شركة كذا لأدوية السعلة يمكن بيجي لعند الطبيب مصطفى حمادي ويقول له ليك نحن خلال سنة متعاقدين معك، ما توصف الدواء ذاك الدواء لمرضاك مع أنه أرخص تاع الشركة الثانية وأفيد، وصف لهم هيدا وهذا فعل أقل من هداك بعشرة بالمية بس، ولكن كل آخر سنة في عندك سفرة على فرنسا هدية أنت والعيلة، وهذا شيء مخيف جدا، مخيف جدا. حتى قال لك أخطر منك هلأ حتمرق معنا، قال عليه الصلاة والسلام لكل طبيب ولكل واحد فينا: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. الأمانة والنزاهة أيضا من علامات الطبيب والتاجر الصادق. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هيك بيقول عليه الصلاة والسلام. تخيل تخيل أنت طبيب وعم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام عم يأمرك هذا الأمر، كيف بده يكون سلوكك؟ كيف بده يكون منهجك؟ كيف بدك تخون الناس؟ بعض الأحيان عم تروح على مطعم تاكل يعني ساندويش أو تاكل شيء، يا أخي والله مطعمة لا مش عنده، عنده طيبة والله مطعمة كريسبي. هلا بعدين لا على الأمانة، والله على الأمانة، على الأمانة. شو طعم الشيخ طعم اسمه؟ نعم. فبعض الأحيان أنت يعني تتذوق والله منا طعمة اللي كنا نعرفه أو منا طعمة اللحم الذي كنا نعرفه. أدي الأمانة، هيك بيقول عليه الصلاة والسلام، إلى من ائتمنك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، بتعرف كيف تفهمها أيضا؟ مش بالتجارة، بالتجارة مع الله بقلب بيتك. لما عمك والدة لزوجتك عطاك هالبنت، بنت الحلال صارت أمانة بقلب بيتك. الضرب منه من الأمانة، صح ولا لا؟ البخل منه من الأمانة. إذاؤها بأهلها بأبيها بأم، إلا أنت خيك نصاب، أنا كيف أخذتك الله أعلم، يعني مثلا هكذا. هذه الأمانة. تخيل يعني حتى عندنا في بعض المستشفيات، ما هون بصيدا بقلب بيروت، في طبيب طرد من إحدى المستشفيات، فصلوا بطريقة مهزبة. ليش؟ شو بتتخيل ليه؟ إدارة لأنه ما عم يعمل عمليات كتير. أنه أنت شوش بغرفة العمليات تحت فاضية، هذه خسارة كل يوم. أنت بقسم أمراض الدم أو أمراض الأعصاب أو العظم، شو بعرفني، أو العظم، أنت ما شاء الله كل الشهر ما بتعمل أربع عمليات، أنت عندك كل شهر لازم تعمل 15 عملية. والله العظيم لو يكشف لنا الحجاب لرأينا غشا كبيرا بين الناس على كل المستويات. ولكن لذلك هذا يحفزنا، ولكن يجب أن يكون بيننا نحن أطباء وبيننا نحن تجار سيارات وتجار كل أنواع التجارة. بدنا نحن، أنا لما بدي أشتري سيارة بدي أجي عند الشيخ عبد الكريم أو أحكي مع الشيخ فادي، كون خلص راسي مرتاح، بالي مرتاح، أنا عرفان بدي أجيب أستاذ لابني، بعرف منين أجيب له أستاذ يدرسه بقلب البيت. لما بدي أروح أكل بمطعم بعرف هذا الرجل بيعرف أنه النبي قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فين أحكي بعد شوي ولا خلاص؟ نعم تفضل. دقيقتين، أنا إذا بدي أقول مرحبا بتاخد خمسة دقائق. طيب، من مظاهر أيضا يعني تنظيم الدين لأمور الدنيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما يعرف بنظام الحسبة. هو أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. أنه نحن نحتسب على بعضنا البعض، نتعاون مع بعضنا البعض. بلاقي شاب والله ماشي بسيارته شكله منه ظابط أو حاطط شيء منه ظابط، من واجبي كإنسان مسلم، وهذا أمر يصلح دنياه عن طريق تنظيم الشرع له، أن أنصحه. أن أدله والله هذا الشيء خطأ صراحة. يعني في أحد الأخوة مرة كنا في بيروت وأخبرني أحدهم خي هذا مشنقل صبية وماشي بنص الطريق, مشنقلة يعني وماشي هو وياها, وكلنا نعرف أنه منه متزوج يعني وهكذا. فسألته للأخ أنت بتعرفه منيح, طلعت بنت أخته, بنت أخته صبية فهو ماشي وياها خالة يعني ماسكها مشنقلة. قلت له هذا لا يليق في الطرقات, صح ولا لا؟ ما كل الناس تعرف أنها ابنة أختك. فهذه من مسائل الاحتساب. النبي عليه الصلاة والسلام تعرف القصة, يدخل إلى السوق عليه الصلاة والسلام, يدخل يده في صبرة الطعام يعني بتلة التمر هيك اللي حاطتها التاجر, قال له ما هذا يا صاحب الطعام, هذا التمر من برا حاطت الحبة النظيفة المبينة الحلوة الكبيرة ومن جوا شو مرطبين متلين مي ما للكب, ما هذا يا صاحب الطعام؟ وضع النبي عليه الصلاة والسلام وبعده الخلفاء وخاصة سيدنا عمر نظم مسألة الاحتساب تنظيما دقيقا, حسبة على العطارين وحسبة على الحمامات وحسبة على البقالين وحسبة على كل شيء, يعني مراقبة السوق وتنظيم أمور السوق. أدي الأمانة إلى من ائتمنك. أخيرا الحسبة بالزواج مسألة, لا هذا خليه أجل لأن خلص الدقيقتين نرجع نحكي, ما هذه طويلة شوي, لا هلا هلا بعدين هلا بطل يركزوا مع الشيخ. خلي الناس تصحصح. شوف شيخ, شيخ فادي بده يحكي نقطة مهمة, خلص لهم الزواج منشان يكونوا مركزين مع النقطة. تفضل. الله يكرمك يا رب. بالزواج أيضا نظم الإسلام هذا الأمر, الزواج علاقة, الزواج علاقة إنسانية, لقاء الرجل بالمرأة علاقة إنسانية, لقاء الرجل بالمرأة ولقاء المرأة بالرجل علاقة إنسانية, هذه مسألة طبيعية يحتاجها كل أحد. وإذا قال لك إنسان أنه لا يميل بطبعه إلى النوع إلى الجنس الآخر, وإذا قال الجنس الآخر أنه لا يميل حافظا إلى الجنس الأول بطبعه, فقل له إما أنت تخالف الواقع أو أنك تحتاج للعرض على طبيب نفسي. حقيقة هذا الميل من نعم الله سبحانه وتعالى. سيدنا آدم حين أهبط إلى الأرض تحرك عنده هذا الميل, فاقترب من زوجته فولد لهم قاين يعني قابيل, ثم أغبت بعضه قليلا فأوضعت متئمة هابيلة, فشب هابيل وشب قاين ولم يكن بينهما تباين. معروف الكلام ما شاء الله. فالمسألة هذه رغبة, رغبة بالولد والرغبة بالتكاثر. الإسلام إجا نظمه, لأنك إذا بتروح الآن على المحاكم, ما بعرف المحاكم الشرعية بصيدا, أنت هون صالحين ما عندكم مشاكل صح؟ نحن عندنا مشاكل كثيرة, نحن صالحين شوي ما شاء الله, ما شاء الله, ما شاء الله. نعم والله نحن بقلب يعني بالمناطق حتى ما نحكي بتلاقي ستفت طلبات طلاق مقابل 4-5-6 عقود زواج, ستفت مقدمين طلبات طلاق. ليش؟ لأنه الناس حقيقة ما عم تطبق التنظيم الإلهي لمسألة العلاقة الإنسانية. بقول لك يا شيخ والله بحبها, يا الله شو بحبها, سكر على مربى وسكر محلي محطوط على كريم ما بعرف شو بحط. طيب هيدا الحب الرهيب العظيم, بتقول لك والله يا شيخ خليل هيدا خطأ, أنت فهمان علي. بقول لك والله أنا مني مقتنعة, بتجي أخت تقول لك والله أنا مني مقتنعة بخطيبي ولكن ما قادر أتركه. لا ما قادر تتركيه, ريحة البارفيوم تاعته ما بتروح من بالي. يا عيني يا عيني يا عيني, لما يكون الشرع منه هو الضابط والله بصير في خراب, لما يكون الشرع منه الضابط. لذلك الإسلام ضبط نظم. إخواننا أرجوكم أرجوكم, العلاقة الحرام على التليفون ما بتنفع, بتأدي لطلاق مبكر. حبيتها وحبتني لك بيبعت له السلام عليكم, انه حوار ملتزم وعلاقه بالحرام. تقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته, صليت الفجر؟ تقول له ايه. قال له بس ايش بك شيء؟ شو ايش بك؟ خطك ما ظابط. يعني والله عم تعمل لك تايبنج ما ماشي. والله هيدي الاشياء والله والله والله بثلاثه ايمان, وانا شاب مني والله ختيار ويمكن اتزوج شو بعرفك يعني. بس المسألة دكتور خير ما تطلع فيه. المسألة يا أخواننا الكرام, المسألة حين تضبط, كيف عم تضبط تجارتك وما كنت عم تضحك, كيف عم تضبط مطعمك وما كنت عم تضحك, كيف عم تضبط وقتك بقلب مدرستك كمان بقلب الزواج, مؤسسة عظيمة خطيرة جدا. ضبط الإسلام أولا مسألة المهر, وهي مسألة خطيرة. من 3-4 أيام الخميس كان عندي عقد قران في بيروت, حكيتني العروس اي شيخ ما بعرف شو بدنا يعني تشرفنا اليوم. قلت له طيب نعم شو بدي اسال؟ بدك تسال دائما عن الوكيل وينوه والمهر، وكيلك وين يا بنت الناس؟ قال والله الوالد توفاه الله. قلت له رحمه الله عظم الله اجركم. مين موجود وكيلك؟ عند اخواته يعني باواخر الثلاثينات رجال. قلت له شو حكيم بالمهر؟ شوف كيف التنظيم. قالت لي والله المقدم نسخه من المصحف الشريف والمؤخر ليره ذهبيه واحده. هون شو لازم تقول انت؟ شو هالعالم راقيين جدا راقيين جدا. قلت له ابوك ما موجود وبدكم تحطوا ليره؟ قال ايه. قلت له ليش؟ بس الشيخ فادي يعني وضحك ما وضحت معه الامور دغري. قلت له ليش؟ قال لانه الجماعه محترمين واوادم. قلت له انا بصفتي اللي بدي اكتب لك كتابك انا لا ارضى بهذا، اقل من 50 ليرة ما بتحطي. احسنت. قال كيف؟ ما بس ما نحن متفقين واخواتي رضيانين. قلت له انا شو بعرفني ما تكوني ضغط على اخواتك او ضاحكي عليهم او كذا. لو ابوها موجود ان شاء الله يحط لها 0.5 ليرة ما في مشكله، ولكن الوالد غير موجود. مسألة دقيقة جدا يا اخوانا. والله رحت على العقد. اخواني في ربيط ابيض مسكر طريق برا على حدا ضروري تفتح طريق ربيط ابيض. نعم مولي. فحطوا له 50. ليش 50 مش اقل ولا اكثر؟ ما بعرف المهور هون كيف المهور بصيدا شيخ بين قد ايه وقد ايه؟ يعني من 10 20 ليره ل 500. بس لازم نجي نتجوز بصيدا. لا نحن ببيروت اتجوز انا وياه. المهور المهور عندنا في بيروت يعني بنت بيروت، هذه مساله يتحكم فيها العرف، مهر بنت بيروت بين ال50 وال150 ليرة. اذا الناس طلبوا 200 ليرة ماشي الحال يعني، ولكن المهر يعني مينيموم 50 إلى 150 هذا بيكون مقبول والامر متفاوت ويحكمه كله بلاش يحكي ويحكمه العرف. هلا اذا اخوات عم يسمعوا يا عين ما بحدا يرضى بالقليل. هذا ببيروت بس، هون بصيدا المهر 5 ليرات. هيدا أكتر؟ جدمتي. والله والنعم والله والله النعم. عم بقول لك بسور. والله والنعم. وهذا أمر أصلاً يعني يحكمه العرف، ما يحكمه حلال وحرام، يحكمه العرف. الإسلام نظم. ليش يحكمه العرف؟ قاعدين عم يكتبوا كتابهم زوجتك ابنتي فلانة قال له على مهر بوف نزل الانفجار يا لطيف. ظهروا قديش المهر يحكمه العرف. مهر بنت صيدة 20 30 50 70 100 ليرة وهكذا. أيضا مسألة التنظيم الآن بالفوضى، بتلاقي القضاة الشرعيين الأتقياء وليسوا بكثر، واللي بده يزعل يزعل آخر. أنا بعرف لساني صليط بالحق. قضاة الشرع الأتقياء وضعوا هلأ نظام جديد. عادة الأخت إذا كانت يعني خالية من زواج وكانت ثيبا يعني مطلقة أو مات عنها زوجها، عادة تستطيع هي أن تزوج نفسها بنفسها، ولكن الآن عندنا بالعقود ممنوع. بده يكون لها وكيل، خي عمة يا خي خالة إذا كانت ثيب أي حدا، لأن يعني الكذب الذي يحدث. وإذا بدك الضحك على الأخوات لأنه هلأ نسبة الطلاق كتير عالية، بتلاقيها مطلقة عمرها 25 سنة و27 سنة و30 بيجي بيضحك عليها بإلا يلا ليرة ذهب مأخر ومنتزوج وزوجت. مرة واحد جوز وحدة راح على دار الفتوى عند الشيخ وسيم الله يحفظ الشيخ وسيم زوق، قال له عمره 17 والعروس 15 سنة. قال له وين تجوزته؟ قال له على الروشة. قال له كيف؟ قال له قلت له تتجوزين؟ قالت له إيه. قال له طب والشهود؟ قال له القمر. قال له طلع هاي القمر شاهد. يا أخي الإسلام نظم هذه المسائل حتى ما يصير في مشاكل. ووجوبه أيضا أن يكون المهر معروفا، هذه مسألة تنظيمية. إجا واحد هلأ كمان من فترة كان في عقد قران، قلت له شو بدك تحط لعروستك يا ابن الحلال؟ قال حج وعمرة. شي حلو ولا لا؟ لا ما حلو. مش ممنيح. شو يعني حج وعمرة؟ حج وعمرة وبحبها في حملة هون بالجامعة للحج، هون انتم عندكم كثير حملات بصيدا. بحبها ومبسوط وياه ومعه مصاري، بيطلعها حمله ب $10,000 عبلاط الحرم. اتخانق هو وبده يطلقها، قالت له انا بدي مهري عمره. بكبها بيقول لها هاي $3,000 اطلعي يعني بقعدها وين على الطريق، لانه هلا الحج كثير غالي. لذلك الجهاله بالمهر ممنوع. تقول له والله عمره بقيمه $1,000 حج بقيمه $7,000 هذا مقبول. صح. غرفة نوم عقد صح بده يحط، بدك تحط الإعلامي بسموه بده يضمنوها للعقد، قول والله طقم ذهب عيار 21 بقيمة 3250 دولار وأنا خلصت الكلام. شيخ أنا مبسوط، أنا عم بسمع و... لا بس ما أخذنا لموضوع إن راح على الزواج وعلقنا هنيك بطل يطلع. أخينا مرة طيب عدنا. المسلم، المسلم صاحب فكر، ممنوع يكون مسلم عنده الدين ويحرص على إقامة الدين في عمله وفي دنياه، ولكن ألا يكون صاحب فكر. مسلم يعني صاحب فكر يتحرك فيه أينما كان، ويتحرك فيه بوسائل كثيرة حتى يصل هذا الفكر إلى كل مكان وكل بقعة في الأرض. من أجل ذلك مما أشار إليه الشيخ مصطفى أنه أشرف وظيفة وأهم وظيفة هي الدعوة إلى الله. فكيف يتحرك هذا الإنسان بعمله شيخ فادي في هذا المقصد الكبير وهذا الفكر العظيم في الدعوة إلى الله؟ باختصار إخواني الكرام أخواتي الكريمات، إذا أردنا أن نلخص هذا الدين العظيم بعبارة واحدة هو رؤية كونية ومنهج حياة. نبتدئ في بناء الفكر الفردي والفكر المجتمعي في هذه الأمة من أول آية في كتاب ربنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من هو الله، الحمد لله رب العالمين، من هو الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرب رب والعالمون عالمون، نحن مخلوقون، نحن مفتقرون. من هنا نبدأ، لابد أن تضبط حياة، أن تضبط حياتنا وفق منهج وضعه الإله الخبير العليم الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي مر معنا من أول المحاضرة أو المحاضرات حتى الآن متعلق بالمسلم بشكل عام. أي مسلم؟ يعني نحن عم نحكي عن مثاليات ولا عم نحكي عن الحد الأدنى؟ الحد المطلوب، ما بدو الحد الأدنى، الحد المطلوب، هذا الحد المطلوب، هذا الحد المطلوب يا شباب، ومش الحد الأعلى، هو مش القمة، مش المثالية، هو الحد الأدنى. أما نحن كنافرين إلى الدعوة إلى الله وإلى طلب العلم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، بدهم يتفقهوا في الدين بس يتعلموا امبارح التاءات الأربعة. أنا سمعت منكم مش من الشيخ خليل، تعلم، تعليم، تبليغ، تربية. تربية. ما أنا ما كنت حاضر، سمعت منكم. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا منتطلع يا شبابك بالمصطلحات المصطفات، ما بدون المستخدمة، المصطفات في هذه الآية سمعتها من أحد مشايخي، هذه مصطلحات حربية، مصطلحات حربية. لينفروا، نفير استنفار، من كل فرقة، فرقة عسكرية، ولينذروا قومهم، مصطلح حربي، لعلهم يحذرون، الحذر تنبه اليقظة إلى آخره. فأنت يا طالب العلم، أنت أيها الداعية، يا من انتدبت نفسك لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ولسداد هذا الثغر، أنت في حالة استنفار دائمة، احنا لا مستنفرين، يدنا على الزناد، على زناد الدعوة، على زناد العلم، وعلى زناد القتال، ما بتحتمل هكذا وهكذا ولا بأس إن شاء الله. كل ما قيل هو في حق المسلم، كل مسلم، ولكن في حق طالب العلم وفي حق الداعية إلى الله الذي انتدب نفسه بيجي بقول لك احنا كلنا دعاة، بس اللي بده ينتدب نفسه يقول أنا داعية، هذه مهمتي في الحياة، هذا أقصى هم أحمله في هذه الدنيا، هذا عليه أن يعيد ترتيب أولوياته. ما بيمشي الحال مثل ما قلنا أول شيء إنه بده يشتغل كرمال العمل بحد ذاته واحتساب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، بده يشتغل حتى يكون غني، حتى يكون مستكثر من المال ويشار إليه بالبنان فلان رجل أعمال، بيمشي الحال، لا مانع، ما في مانع شرعي، بس بترتيب الأولويات بدنا نركلج شوي، لأن المستنفر وقته منشغل والمشغول لا يشغل، هذا قاعدة. فينبغي الحذر، هذه من التوصيات، ينبغي الحذر، ينبغي الحذر في ترتيب الأولويات، وهذا أخذت عنا محاضرة كاملة امبارح فجرا. ولا يمكن أيها الأحبة، ولا يمكن أن ينبغ أو أن يبرع أو أن يحرز طالب العلم الأولوية في طلب العلم وفي الدعوة وفي التكسب الدنيوي في وقت واحد، ما بيمشي الحال. يعني قلة، الإمام الذهبي الذي ذكر قبل قليل رحمه الله، ليش بنقول الذهبي؟ لأنه فرد من الأفراد اللي جمعوا بين الأولية، يعني كانوا من الأوائل في العلم الشرعي ومن الأوائل في العمل الدنيا وفي العمل التكسبي. هذا بيزبط؟ سؤال، أنا بدي أسأل سؤال، في مانع شرعي منه؟ ما في مانع شرعي. في مانع كوني منه؟ ما في مانع كوني. طيب هل هو سهل أم صعب؟ صعب. مما قرأت، التوفيق من الله سبحانه وتعالى، مما قرأت الجامع بين دراسة علمين معا، ما عم نحكي تجارة وفقه، ما عم نحكي ميكانيك، أنا بالمناسبة دارس ميكانيك صناعي، ما عم نحكي ميكانيك وطالب حديث، لا لا، علمين شرعيين، يعني طالب حديث طالب فقه مع بعض. قالوا الجامع بين دراسة علمين معا كمن يريد صيد غزالين فارين في وقت واحد. وفي شعر طيار الشناقطة قالوا وفي ترادف العلوم المنعجا إن توأمان استبقى لم يخرج. يعني ممكن يخرجوا؟ مستحيل؟ مش مستحيل، بس في صعوبة كتير كبيرة. فسددوا وقارب، سددوا وقارب، واعلموا جيدا ماذا تقصدون وماذا تطلبون وماذا تريدون من العمل الدنيوي، وأنتم طلاب علم وأنتم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، كما قلت سابقا، كل المقاصد السابقة تبعت المسلم بشكل عام تستحضر لطالب العلم، هي مقاصد شرعية، هي مقاصد لابد منها، ولكن يرتب أولوياتها، يرتب أولوياتها، وعلى رأس الأولويات الكفاف وصيانة الوجه، الكفاف وصيانة الوجه. لا يليق بطالب علم أن يعتاش على صدقات الناس. بجوز؟ ما في مشكلة، بجوز بجوز بجوز، بس تلك الصدقات التي تجبى بشق الأنفس وتبذل بشق الأنفس لا يليق أنه والله أنا عم بأكل أشرب منها، إلا إذا كان هناك نظام معين سأتكلم عنه بعد قليل يضبط هذا الأمر وينظم هذا الأمر. الاستقلالية وعدم الرضوخ في القرار، عدم الرضوخ في التفكير، في الاستنباط، في التعبير. الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى عندما حصل منكر سياسي في عهده، منكر سياسي أكل أراضي وإلى آخره، والذي يفعل ذلك يعني أمير نحسبه على خير، ولكن أخطأ خطأ كبيرا، فانتهض له الإمام النووي وقال هذا لا يجوز، هذا ممنوع، تعب تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا نجيبوه، مين؟ الفلان، اقطعوا عنه الراتب. قالوا ليس له راتب، ما له راتب الإمام النووي، شو بدي يطلع له معه؟ ما بيطلع له معه شيء، واللي بيطلع بإيدك ما تكملها. طيب إخواني، ومما يروى أيضا قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عندما سألوه عن أموال بين يديه، فقال لهم لولا هذه، لولا المصاري اللي معي، لتمندل بنا غلمان بني أمية. لتمندل، شو المنديل؟ هلا محرم نحن، بس هي المنديل يعني شقفة قماش. لتمندل بنا يعني بيصير شو اسمه، بجيب الطالب، بجيب الداعي، بيتمندل فيه، بمسح يديه فيه ويهتك سترة هذا الطالب. الإمام سفيان الثوري رحمه الله قيل له يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير؟ يا لطيف، معك مصاري؟ فقال نفس الكلام، قال رحمه الله تعالى لولاها لتمندل بنا الملوك. كان عملونا أيوة. الدعم الذاتي للمشاريع، هذه من مقاصد طالب العلم والداعية الذي يعمل، يمكن يشتغل فترة من الزمان ثم يضع ماله في تجارة معينة يضارب فيها إلى آخره. الدعم الذاتي للمشاريع، المعونة على الرحلة وشراء الكتب وشراء المستلزمات. أنت يا أخي جاي من طرابلس، جاي من المني، جاي من البقاع، جاي من بيروت، جاي من منصور، جاي من الجنوب، جاي من بقاع الأرض. طيب ما بدك تنفق؟ ما بدك أجار الطريق؟ ما بدك أكلك وشربك؟ ما بدك شراء كتبك؟ هذا ما سينفق على ذلك؟ هذه من مقاصد طلب التكسب لطالب العلم، ومن أعلاها. وأنا هذه ألمسها حقيقة. أنا يا شباب بشتغل بعمل دنيوي بعيد جدا جدا جدا جدا عن السلك الديني، ولله الحمد. من أشرف ما تعلمته في العمل استكشاف الواقع ميدانيا، استكشاف الواقع. أنت كطالب علم عليك أن تحسن تصور، عليك أن تحسن تصور المسائل حتى تبني الحكمة على حسن التصور. القول في الشيء فرع عن تصوره. أنا مش متصور والله. هلا عم بيسألوا الناس شيخ شو بيسموها هذه تبع الصيرفة، الشيك زمان أيام الشيك. يا شباب حبيبي، الشيك هو حوالة. يعني أنا متدين دين من الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى أنا معي $100 للشيخ مصطفى. فجاء الشيخ عبد الكريم يبيع سلعة من السلع، فاشتريت منه سلعة $50. أنا ما حامل مصاري، أعطيت ورقة الأخ الكريم مصطفى حمادي لو تكرمت بصرف $50 من معي للشيخ عبد الكريم. هذا تشيك، يمكن قلبت الأدوار أنا، ولكن وصلت الفكرة. هذه تصويرها أو تنزيلها أو تكييفها في الفقه الشرعي شو هو؟ حوالة. طيب موضوع الصيرفة اليوم ناس بيسأل عنه. يا شباب اليوم نحن وعين بأزمة، الأزمات تكشف، مزبوط ولا لا؟ اللي متدين على الدولار شيخ كيف برد له؟ شيخ فلان بده مني 5 مليون، أدي بعطيهني؟ أعطيهني 5 مليون. شو هالكلام هذا؟ بدي منه $30,000، كيف بدي أخذهم؟ من الذي يحكم هذه التصرفات؟ إذا أنا ما عارف شو التفاصيل ما فيني أحكم. ممن أفتى مثلا يقول لك شو بيسموها فوائد البنكية مثلا. طيب فوائد البنكية ما هي؟ ما تكيفها؟ ليه؟ في شيء بالبنك اسمه إيداع. مين درس محاسبة هون؟ مين بيشغل كشف الحساب شو بتكتب عليه؟ دائن ومدين. أيوة كذب ودبت. ما في شيء عندي إيداع وسحب، هذا مش موجود بالمصطلحات. أنا مدين البنك، مدين البنك ليه بدي يعطينا عليه هون؟ هذا شو اسمه؟ هذا ربا. فاستكشاف الواقع يا شباب، أيها الطلاب، أيها الدعاة، يفيد جدا طالب العلم في الحكم على الأشياء. طيب الغنى وبناء الثروة، هل من مقاصد طالب العلم أن يعمل من أجل الغنى وبناء الثروة؟ كاتب عندي أنا هون لا مانع فاصلي ولكن صعبة، لا مانع ولكن صعبة. أنا مش ضابطة معي ولا حاطط ببالي. أنا بلاحظ على نفسي يعني فترة من الفترات مثلا بميدان عملي بفضل الله عز وجل بكون الأول في لبنان ميدان ما لكم فيه يعني. بفترة من الفترات بنزل تاني تالت. طيب بيجي أنا بشوف هيك سبحان الله بلاقي فعلا بالوقت اللي أنا عندي برنامج قراءة، الوقت اللي أنا عندي اختبارات، الوقت اللي أنا عندي دورة مثلا داخل لبنان أو خارج لبنان الشغل بخف. لما يكون الواحد بشوف شغله طالع معناته عم يبذل وقته من الصبح لعشية وبالليل وتفكير وجهد جسدي وجهد ذهني، فلا مانع ولكنه صعب. حتى أضبط الكلام عشان ما أطول عليكم أكثر، الأصل يا إخوان أن يتفرغ الطالب جسديا وذهنيا، إذا تفرغ أبدع. وهنا ينزل قول الإمام الشافعي، ينسب إلى الشافعي رحمه الله: لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة. ليه؟ لأن الدولة بأوقافها بمؤسساتها الراعية للعلم والعلماء والإبداع والمبدعين تكفي العالم وتكفي الباحث وتتكفل بنفقته ونفقة عياله. هذا الأصل. ولكن هنا، ولكن مشان ما حدا يكون عم يسمع الكلام الأول ولا مدعوات بالبيت، ولكن لما انفرطت علاقة الثقة بين العلماء والأمراء احتاج العلماء للعمل حتى يتكسبوا، حتى يكفوا وجوههم، حتى يصرفوا على أنفسهم وعلى أهليهم. فإذا هذه مقاصد طلب التكسب الدنيوي الخاصة لطالب العلم. طب مقاصد طلب العلم اختلفت. هنيك كنا عم نحكي عن الإنسان العادي، المسلم العادي. نحن ما عم نحكي رجل دين ورجل دنيا. نحن ما عنا إكليروس، ما عنا كهنوت رجل دين والتاني لستة بتقولوا لنا أنتم بالفرنسي شيخ، اللي هو اللائكي، اللي هو العلماني، اللي هو ما دخلوا بدين. لا ما عنا هالشيء هذا. نحن كلنا مسلمين، كلنا تحت مرجعية الوحي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله سبحانه وتعالى كما في الآية الشريفة. طيب ولكن الأولويات وترتيب المقاصد، إن الأولويات تختلف والمقاصد تختلف. هنيك شو قلنا؟ يطلب العلم حتى يرفع الجهالة عن شو؟ عن نفسه، وحتى يعمل بالعلم. أما طالب العلم، يا بدك تكتب لي إنه تأخرت، بعرفهم هول. أما طالب العلم أيها الأحبة الكرام فإنه يطلب العلم، يطلب طالب العلم اللي هو المتخصص بنقول عنه أو المهتم زيادة عن اللزوم، طالب العلم يطلب العلم لرفع الجهالة عن نفسه والعمل بمقتضى العلم ولرفع الجهالة عن غيره ولإحياء هذا الدين، ولإحياء هذا الدين ولإحياء هذا العلم. يعني صوروا أنتم هذه الدورة المباركة ما شاء الله تقام كل سنة أو كل سنة مرتين، وأقيم قريب منها في الشمال وقريب منها مخيمات في البقاع، و الدين حي، دين يتداول. هذا من الذي يرابط على ثغره؟ نحن طلاب العلم، نحن الدعاة إلى الله، أو نحن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نطلب العلم طلبا وأداء وبذلا. إذا ضاق الوقت، انشغل الذهن وانهمك الجسد، لابد من دوام الافتقار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لتوصيات. عم شطب أنا، عم خلص. الافتقار، دوام اللجوء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، طلب التوفيق والبركة. والله يا شباب نحن عم نعيش بالبركة. تعج معهم آخر الأسبوع بتكون صارف يا لطيف ومدخل كمان يا لطيف، ما في مقارنة. طب نحن كيف عايشين؟ من البركة. اطلبوا البركة والتمسوها بأسبابها الشرعية التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. من التوصيات لطلاب العلم هيك على السريع، القراءة بالمواصلات. أنا دي بعملها رايح على بيروت، بحمل كتاب، عم سوق بحط سماعات. ووالله صار لي تقريبا من 2010 تقريبا ماشي على السماعة. إذا بقول لك بسمع كل يوم فوق الأربع ساعات خذها مني نصيحة. وصلت لمرحلة صرت أنا وعم بسمع حط ضرب اثنين على التليجرام أو اليوتيوب نزلهم، وأنا عم سوق بحط السماعة. صرت قادر أن أسمع جمع الجوامع مع شرحه ضرب اثنين، لزوجتي شمس ما ولا طلاسم رقية العقرب. فسبحان الله ليه؟ لأن الواحد تدرب. واحد تاني يقول لك أنا بقرأ بالساعة 120 صفحة، أنا ما بقدر، أنا 40 لل60 أكثر من هيك ما بقدر، أو بدي أرجع عيد. فهذه من التوصيات، قراءة الطريق، اسمع، اتخذ لنفسك برامج التزم بها والتزم باختباراتها. كثير هلا في مسابقات على التليجرام، اكثر شيء بدكم بفيدكم بعناوين مهمه فيها بناء المنهج. نعم ما بدنا نعمل دعايه بس من انه فينا ما بيأثر. ففي اختبارات، هاي الاختبارات سامعك شيخ، هاي مره طفول الضوء للشيخ مصطفى بالجامعه بالحمرة. ايه والله لا بس سمعت فيها. طيب تنظيم الوقت، اختيار بيئة العمل، اختيار بيئة العمل، مش والله واحد بده يشتغل يروح يشتغل بين ناس كفرجية وسكرجية، لا يختار بيئة العمل يكونوا طلاب علم مثله، بيدرسوا العلم، بيدرسوا العلم، يشتغل مع شيخه أو يشتغل مع تلميذه أو يشتغل مع قرينه، بيدرسوا العلم. الصبر ثم الصبر ثم الصبر، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا شيخ فادي. آمين يا رب. يعني فوائد وتوصيات بمكانها. الله شيخ مصطفى معك 3 دقائق ونص، لأنه أنا بدي أختم على الساعة 2 قبل 2 إلا 5 وما رح أخذ أسئلة، لأنه يعني نعم نعم الأسئلة مهمة، ولكن الحال تدل على أنه الناس بدها شوية تعمل شوي. نعم هلا منشوف شيخ، يعني منشوف كيف. 3 دقائق ونص بدك تتحدى حالك يا شيخ مصطفى. شيخ هلا الناس نايمه برا، هلا الناس نايمين، نحن بس عشان الليل في سهره. مره واحد اجى يتجوز وحده، شوف كيف صحصحوا، شفت كيف صحصحوا دغري. يلا تفضل. لا للشيخ فادي ما حكى ولا كلمه، انا قال لي 3 دقائق ونص ملزم فيها. شيخ شفت فايده اللعب على ارضك؟ طب ما انا صيداوي الاصل. طيب والله انا من صيدا من خلال يعني من مظاهر شيخ. انا اذا لي تعقيب لك الله يجبر خاطرك قاعد انت هلا. انا رايي ايه من مظاهر تنظيم الاسلام حقيقه لامورنا الحياتيه، وانا بتكلم دائما عن هذه الامور الحياتيه لانه هيدي معاشه وما عم يحكي فيها الناس. كنت عم بحكي عن الزواج وساتابع قليلا قبل ما احكي عن الحريه يعني المزعومة بجانب من الجوانب. مسألة تنظيم الزواج إذا كان ما في ستركتشر واضح، نظام بناء للزواج، مين بيتزوج مين ومين ما بيجوز يتزوج مين ومين حرام يتزوج مين ومين ما حرام ومين في حرمة مؤبدة ومين في حرمة مؤقتة، بتضيع الأنساب وبتضيع العائلات وبصير في مشاكل طويلة عريضة. والمشاكل التي نقع فيها في بيوتنا وفي الأسر من وراء عدم الضبط الشرعي من الضوابط الشرعية بمسائل الزواج، مسألة ولي البنت يعني الوكيل، أن البنت لا تزوج إلا بحضور وكيلها، والآن كمان من الأنظمة الجديدة بالمحاكم الشرعية أن المهر لا يعدل إلا بوجود الوكيل. وهذه غريبة، يعني إنسان هو زوجته حاطط له 100 ليرة ذهبية، يستطيع بعد فترة والله لقيته أنه مفتقر، لقيته كذا، قال له مشي حبيبتي نروح على المحكمة عند عمه بس أمضي أنه صاروا 20 مش 100. هذا بالأصل جائز ما في مشكلة، بس لما فسدت الذمم وصارت الناس مثل ما إحنا شايفين الآن وحوش، صار ممنوع. تعال هون عم تتزوج أنت بنت وحطت لها 150 ليرة ذهب حتى يفخفخ قدام الناس، وإلا حطي لأبوك اللي بده إياه من حط الله، وبعدين بعد العقد بنروح على المحكمة ومنعدل، هذا ممنوع بسبب فساد الذمم. هذه مسائل دقيقة لازم يتنبه لها الإنسان. الإسلام جاء لينظم كما نظم بالبيع والشراء والتجارة وأحكام الأحكام العامة كلها، أيضا نظم أدي بعد مع دقيقتين. بدي أحكي بس على السريع بجانب الحرية الجنسية يلي الآن منتشر كثيرا والكلام عنه منتشر كثيرا جدا. كنت تقرأ لما بتعبي أبليكيشن لتفوت على الجامعة أو على شيء وظيفة، بعد عنا بالبلد بعد ما صارت هاي الجندر يعني ميل أو فيميل، هلأ بتطلع على الجنس ذكر أنثى متحول أثر ثلاثة. في بعض الجامعات قرأت بعض الجامعات وبعض المؤسسات 8 خيارات، فوضى جنسية عجيبة تنتشر بالعالم الآن. شيخ هذه جمعوها تحت آيكو تحت بلس LGBTQ، بدهم يحطوا حديد بلاستيك بطاريات للبيع كذا، فحطوا بلس. يا لطيف يا لطيف. طيب بعد هذه الفوضى هلا نحن بفوضى، ركز معي وشوف وين وصلوا برا حتى نحن نحصن بيوتنا. اذا هيدي الدوره عم نحضرها نحن الكبار، بعد فتره بدك تجيب ابنك معك، والاخت بدها تجيب بنتها معها، بدك تجيب اولادك صار تين ايجرز يعني الناشئين هدول الطعشات وما الطعشات، جيبهم. مسؤوليه المدارس، روح نحن الدعاة الله لازم نطحش على المدارس. قل له لمدير المدرسة يا خي أنا معروف اسمي ومعروف شكلي ومعروف مذهبي ومعروف عقلي ومعروف عقيدتي، لازم فوتني على صف 12 لعندك مرة كل شهر، فوتني على صف 11 لعندك، لأنه المسألة الحرية الجنسية طاحش. نحن وقفنا عند هدول الثمانية، لا، التحول الجنسي الآن بدأ تحول جديد بالغرب، وهذا أمر موثق ومعروف اسمه التحول للإعاقة. يعني أنت حاسس حاله، يعني مش أنت، هو حاسس حاله أنه هو معوق. أحد الأشخاص قطع ذراعه، قطع إيده لأنه يشعر أنه معاق. تقول لي مجنون؟ لا، بمعيار منه مجنون، ما هديك حس حاله أنثى وهو رجال، وهديك حست حاله بوية وهي هي بنت. فليش بدك بيقولوا لك هونيك، بيقول لك ليش بدك تمنعه؟ هاي الفوضى لك كيف عم تتراكب. بنورث كارولاينا في وحدة امرأة صبت بقلب عيونها فلاش تاع الحمامات أجلك الله، لأنها تشعر أنها عمياء. هاي حرية، هكذا يزعمون. طيب تخيل معي ما التالي، واتس نكست، شو اللي جاي بعدين؟ مشينا بالحرية الجنسية، صرنا بحرية الإعاقة. رجل نشر إعلانا بإحدى الولايات الأمريكية، نشر إعلانا أنه يريد مربية له في بيته، مربية خاصة، لأنه يشعر أنه طفل صغير. والله منا مزح، حقيقية. طيب هاي الفوضى لوين حتوصل؟ تخيل إلى أين نصل إلى بعد هذا المرج الأخلاقي؟ شو يعني؟ بل كذبوا بالساعة فهم في أمر مري، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني أمر مختلط مضطرب. لما كذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام اضطربت أحوالهم. مرج الخاتم، بعرف عربي، مرج الخاتم، دكتور لغة عربية حد، مرج الخاتم في إصبعي، يعني شو؟ ما بقى يثبت من الهزال، وضحيت؟ فهم في أمر مريج. هالمرج هيدا اللي بالعالم كليته، هالفوضى اللي اسمها حرية اللي بالعالم، لوين بدها توصل؟ هل يمكن لطفل في يوم من الأيام أن يذهب ويشتري مسدسا وبيقولوا له لا ممنوع؟ بيقولوا لا، أنا حاسس حالي بالغ، أنا حاسس حالي عمري فوق 30 سنة. هل يمكن لرجل بالغ أن يدخل إلى حضانة، إلى نيرسري، يعني يقول له أنا حاسس حالي طفل؟ هل يمكن لرجل أن يدخل إلى مأوى كلاب بدل ما يروح على وظيفته يقول أنا حاسس، مش أنا هو يعني حاسس حالي كذا؟ مسائل خطيرة جدا أمام هذا الواقع المزري. اسماع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه آخر كلمة أقول، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لعبد الله: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ اللهم صل وسلم. ما عم نحس أوقات هيك؟ كيف أو نحن ببلاد المسلمين، بس صار العالم قرية وحدة، هلا صرت تشوف هالأشياء كلها. كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم؟ شو يعني مرجت عهودهم وأماناتهم؟ وعمل النبي بإيده هيك صلى الله عليه وسلم، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. بطلت عرفان، يعني عند كثير من الناس ضاع الحق من الباطل، صرت بتقعد مع ناس والله بيصلوا وبيقول لك أيوة حرية جنسية، وشو يعني؟ بقول لك ايه وتتزوج بنتي مدني، شو مشكله؟ وبقول لك ايه بحط شجره الكريسماس، شو الاشكال اذا فرحته؟ يعني مرجت العهود، يعني ما بقى في عهود، ما بقى في قاعده نمشي على اساسها. مثل الغرب تطور وصاروا اسوا منا، مثل ما خبرتك. قال عليه الصلاه والسلام، قال له مرجت عهودهم صلى الله عليه وسلم واماناتهم. قال له فبما تامرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصيه نبويه اخيرا. قال عليه الصلاه والسلام: عليك بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، وإياك وعوامهم. إياك وعوام الناس، هل بقول لك عوام الناس يعني البسطة؟ لا، العامي من الناس بمفهوم الشرع هو قد يكون برتبة دكتور بالجامعة أو مدير مستشفى أو كبير المهندسين، ولكن غير منضبط بأصول، وغير منضبط بنظام، وغير منضبط بقانون. هذا عامي. بالفقه العامي هو من لا يحسن قراءة الفاتحة، صح ولا لا؟ فنحن نحتاج إلى هذه الضوابط بدنيانا، ضوابط دينية حتى نحيا صح. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، مش بس بالآخرة، هون حياة طيبة، مثل ما قال أحد العلماء في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وصحبه والتابعين، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله، جزاك الله خيرا شيخ مصطفى، جزاك الله خيرا شيخ فادي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الدين، ونسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وأن يوفقنا حتى نقيم الدين في حياتنا كلها، حتى نحقق مقصد حياتنا في هذه الحياة.